بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني ما تسن له الجماعة، منها التراويح، وهو قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلى بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني يعني من التطوعات ما تسن له الجماعة. والفقهاء رحمهم الله جعلوا مناط الحكم في الأفضلية ما تسن له الجماعة. قال: منها يعني مما تسن له الجماعة التراويح، ومنها أيضا صلاة الاستسقاء. قال: منها التراويح، وهي جمع ترويحة، وسميت بذلك لأنهم كانوا يتروحون بين كل 4، يعني يستريحون، فإذا صلوا 4 استراحوا ثم صلوا 4. وهذا ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وكان أهل مكة يطوفون أسبوعا بينها. وقال: وهو قيام رمضان. وعلم من هذا أن التراويح من قيام رمضان، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: لأن وهي سنة مؤكدة. التراويح سنة مؤكدة بالإجماع، ولم يقل أحد بوجوبها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثبوته وأجره. هذا معنى إيمانا واحتسابا. من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه واحتسابا لأجره وثوابه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا يقال في من قام رمضان، يعني إيمانا واحتسابا، أي إيمانا بالله وفرحا ورضا بفرضية القيام عليه واحتسابا للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. قال: وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض عليهم، فتكون التراويح ثابتة من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله، قال بل ومن إقراره. قال: فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، لكن الثابت عن عمر رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم بالناس 11 ركعة، هذا الثابت في الموطأ، موطأ الإمام مالك، وهو أصح مما ذكره المؤلف، وهو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي الأثر الذي ذكره رحمه الله هو الذي استدل به الفقهاء على أن التراويح 20 ركعة، فقالوا صلاة التراويح 20 ركعة ويختمها بالوتر 3 فتكون 23. قال فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر بهم الإمام بثلاث ركعات، لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه 23 ركعة. نعم. قال أحمد يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس بها. طيب يقول قال أحمد يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه لأجل أن يكتب له قيام ليلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وكونه يقوم مع الإمام حتى ينصرف أفضل من أن ينصرف ويوتر وحده، وأفضل أيضا من كونه يشفع بركعة ثم يوتر في آخر الليل، فكونه يوافق الجماعة هذا أفضل. قال ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس، يعني بحيث أنه لا يشق عليهم، وذلك بأن يختم القرآن ختمة. قال القاضي لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم ولا النقصان منها لأجل أن يسمعهم القرآن كاملا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس، فإذا رغب جماعة في أن يطيل وأن يختم أكثر من ختمة فلا حرج في ذلك، أما مع عدم رغبتهم فلا ينقص عن ختمة. وأما ما يفعله بعض الناس الآن يعني في زمن من كونه يقرأ في التراويح آية أو آيتين ونحو ذلك ومن هذه العجلة فهذا مخالف للسنة في الواقع. نعم. قال وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل 40 يستريحون، وكره أحمد التطوع بينها، وقال فيه عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر، ولا يكره التعقيب وهو أن يصلوا بعد التراويح. طيب يقول مالك رحمه وكره أحمد التطوع بينها، يعني بين التراويح، وقال فيه عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية، ولعلها كراهيته: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر، فإن أبو الدرداء رضي الله عنه أبصر قوما يصلون بين التراويح فقال ما هذه الصلاة، أتصلي وإمامك بين يديك، ليس منا من رغب عنا. قال وهذا يدل على الكراهة، ولكن سيأتي إن شاء الله تعالى أن المسألة ليس فيها كراهة، فيجوز أن يصلي بين إذا يعني لو قدر أن الإمام توقف وأراد أن يتنفل فلا حرج في ذلك، ولهذا كانوا أهل مكة يطوفون أسبوعا بين كل ركعتين أو بين كل 4. نعم. قال ولا يكره التعقيب وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة، لأن أنسا قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه، وعنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. طيب يقول رحمه الله ولا يكره التعقيب وهو أن يصلوا بعد التراويح نافلة في جماعة. التعقيب له صورتان: الصورة الأولى أن يكون بعد التراويح والوتر، أن يكون التعقيب بعد التراويح والوتر، يعني بعد أن يصلي التراويح ويصلي الوتر يصلي. فالمشهور من المذهب أنه لا يكره لأثر أنس رضي الله عنه المذكور، والقول الثاني أنه مكروه لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولو قيل بالتفصيل في ذلك لكان أولى، وهو كراهة التعقيب بعد الوتر لا قبله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. الصورة الثانية من صور التعقيب أن يكون بعد التراويح وقبل الوتر، فهذا لا بأس به، وعليه عمل الناس الآن. فالناس الآن بعد التراويح يصلون ما يسمى في العشر الأواخر بقيام رمضان، لكنه بعد التراويح وقبل الوتر فلا حرج فيه. إذن التعقيب له صورتان: الصورة الأولى أن يكون بعد التراويح والوتر، فالمذهب أنه لا يكره، وقيل إنه يكره لمخالفته لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. والصورة الثانية أن يكون التعقيب بعد التراويح وقبل الوتر، فهذا لا كراهة فيه، وعليه عمل الناس الآن. نعم. قال أبو بكر: إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره، رواية واحدة. قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وأطل القيام، رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه. نعم، يعني أنه يختم. قال أحمد: فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وأطل القيام، رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه. وهذا ما يسمى بدعاء ختم القرآن، وأكثر العلماء رحمهم الله على استحبابه، وأنه يستحب دعاء ختم القرآن، بحيث أن الإمام إذا فرغ من قراءة صلاة التراويح أو صلاة القيام فإنه يختم بهم. واستدلوا لذلك بفعل أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا. لكن فعل أنس المذكور في غير الصلاة، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن دعاء ختم القرآن ليس مشروعا، ليس من الأمور المشروعة، لأن الذي ورد عن أنس خارج الصلاة وليس في الصلاة، فكونك تجعله في الصلاة معنى ذلك أنك أحدثت صفة في العبادة لم يرد عليها دليل. وكون أهل مكة أو سفيان بن عيينة ونحوهم من التابعين يفعلون، هؤلاء لا يحتج بأقوالهم، وإنما يحتج لها، فهي لا يحتج بها وإنما يحتج لها. والمسألة كما تقدم موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمن رأى أنه يعني يختم وأخذ بهذا القول فلا حرج ولا يذم. يعني المشكلة الآن أن بعض طلبة العلم يبدعون من يفعل ذلك ويقول هذا بدعة، هذا كذا، هذا كذا، وإطلاق البدعة عليه صحيح أنه لم يرد، لكن إطلاق البدعة عليه يعني محل نظر، لأنك من لازم ذلك أن تصم وتصف أكثر الأمة بأنهم مبتدئة، فأنت إذا كنت لا ترى مشروعية ذلك فلا تفعل، لكن أن تصف غيرك ممن يعني قد اجتهد ورأى أن هذا الأمر مشروع بأنه مبتدع، مع أن من قال بذلك أئمة أجلة ومحققون من العلم المعتبرين، فإطلاق البدعة محل نظر، فإن كنت ترى ذلك فافعل، وإن كنت لا ترى فلا تفعل. وعدمها كما تقدم هو الأقرب، يقول عدم مشروعيته هو الأقرب. وإن أردت أن تجمع بين الأمرين بحيث تكون ختمة ولا تكون بدعة أو غير مشروعة، فاجعل الختمة في الوتر، اجعلها في الوتر بأن تصلي القيام فإذا ختمت فاجعل دعاء ختم القرآن في وترك، وبهذا تكون قد جمعت بين دعاء ختم القرآن وبين موافقة السنة. نعم. صلى الله عليه. قال: واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك فقامها القاضي، لأن القيام تبع للصيام، ومنعها أبو حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا، ففيما عداه يبقى على الأصل. طيب، واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك. ما هي ليلة الشك؟ هي التي لا يدرى أتكون من رمضان أو تكون بقية شعبان. يعني يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ على المذهب شيخ. على المذهب، نعم. ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يحل، إذا حال دونه غيم وقتل. لو نقول ليلة يوم الشك أو ليلة الشك هي ليلة الثلاثين إذا حال إذا لم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر. أما إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قتر فهذا يقول يجب الصوم. يقول ليلة الثلاثين من شعبان إن كان هناك غيم أو قتر فهذا ليس شكا بل يجب الصيام، وإن كان ليلة الثلاثين كانت السماء صحوا فيقول هذا يوم الشك. هذا هو المشهور من المذهب. فعلى هذا إذا كان ليلة الثلاثين غيم أو قتر تصلى التراويح وتثبت الأحكام، وإن كانت صحوا يقولون في هذه الحال هذا يوم الشك. والصحيح أن يوم الشك هو اليوم الذي لا يدرى أيكون من رمضان أم بقية شعبان، وهو ليلة الثلاثين إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر أو نحو ذلك. وأما إذا لم يحل دون مطلع الهلال غيم أو قتر فليس شكا. فينبني على ذلك من قال بوجوب صوم يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلعه غيم أو قتر يقوم، ومن قال إنه لا يصام فإنه لا يقام. نعم. والصحيح أنه لا يجوز صومه، فعلى هذا لا يقام. يعني حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فصل. القسم الثالث: التطوع المطلق، وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وهو حديث حسن. والنصف الأخير أفضل. قال عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير. رواه أبو داود. يقول فصل: القسم الثالث من أقسام التطوع، التطوع المطلق، والمراد بالمطلق الذي لم يقيد لا بسبب ولا بزمن ولا بفرض، لأنه تقدم لنا أن التطوعات أربعة أنواع: تطوع مقيد بزمن كصلاة الضحى، وتطوع مقيد بسبب كتحية المسجد وسنة الوضوء، وتطوع مقيد بفرض وهي السنن الرواتب، وتطوع مطلق وهو ما ليس له سبب. قال: وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والمراد هنا التطوع المطلق، فأفضل ما يتطوع به الإنسان تطوعا مطلقا قيام الليل من حيث الصلاة، وأفضل ما يتطوع به الإنسان تطوعا مطلقا من حيث الصيام هو صيام شهر الله المحرم. وأما صيام شعبان وصيام ست من شوال فهو ملحق برمضان، فهو تابع له، كما أن السنن الراتبة ملحقة بالفرائض، فالسنن الراتبة أفضل من قيام الليل، يعني المحافظة على السنن الراتبة أفضل من المحافظة على قيام الليل، وذلك لأن السنن الراتبة تابعة للفرائض فيكون لها حكمها بخلاف قيام الليل. يقول المؤلف رحمه الله: والنصف الأخير أفضل. قال عمرو بن عبسة: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، يعني من حيث الدعاء. قال: جوف الليل الأخير. رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. يعني ولأن هذا الوقت أيضا يوافق وقت النزول الإلهي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. قال: ويستحب للمجتهد أن يفتتح صلاة متهجد. أحسن الله لك. ويستحب عندك اختبار أصول ولا ها؟ أقول عندك اختبار أصول في الاجتهاد؟ لا. نعم. ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. يقول مولى إبراهيم: ويستحب للمتهجد، متهجد يعني من أراد التهجد. وقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وصفه الله عز وجل بوصفين: وصفه بالتهجد، ووصفه بالناشئة. فقال عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والفرق بينهما كما قال الفقهاء، قالوا: التهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. التهجد ما بعد نوم، يعني أن الإنسان لو نام نوما كثيرا ثم قام يصلي فهذا يسمى تهجدا. وأما لو نام نوما يسيرا خفيفا رقدة ثم قام يصلي فهذه تسمى ناشئة. ولهذا قال في المنتهى: والتهجد ما بعد نوم، والناشئة ما بعد رقدة. نعم. قال: ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة. رواه مسلم. طيب، يقول: ويستحب أن يكون له ركعات معلومة، يعني تطوعات يقرأ فيها حزبه من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله الذي يداوم عليه صاحبه وإن قل. وفي رواية: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان ينبغي له، بل يستحب له، أن يحرص على عمل يداوم عليه مما يطيقه ويكون في وسعه، فينظر ثم يداوم على هذا العمل. لأن بعض الناس ربما أجهد نفسه في عمل ثم تركه، فكونك تلازم عملا وإن قل أفضل من أن تجهد نفسك في عمل أو في أعمال ثم تترك ذلك. فإنسان يأتي يوم يصلي الضحى والرواتب وقيام الليل ويصوم وأشبه ذلك ثم يترك ذلك أسبوعا، وآخر يحافظ على الرواتب أو يحافظ على قيام الليل، الثاني أفضل لأن هذا أحب العمل إلى الله. لكن لا يمنع من ذلك أن يستغل الإنسان الأوقات الفاضلة والأزمنة الفاضلة فيجتهد فيها في العبادة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. إذا الإنسان يجعل له تطوعات يواظب عليها ويداوم عليها، لكن لا يمنع أن يزيد من هذه التطوعات سواء كانت صلاة أم صياما أم تلاوة إذا كان هناك أزمنة فاضلة أو في أمكنة فاضلة أيضا. فالأزمنة الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة، والأمكنة الفاضلة كما لو كان في المسجد الحرام، يعني في حرام مكة، أو كان في المسجد النبوي، لأن هذه الأماكن فاضلة مما يضاعف فيها العمل ولا سيما الصلاة. نعم. قال: وهو مخير إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة: كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح، إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل، وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. فإن أبا سعيد رضي الله عنه طيب يقول هو مخير، يعني المتطوع، وظاهر سياقه قيام الليل. إن شاء خافت، يعني قرأ بإخفات، يعني لا يجهر. وإن شاء جهر، والأصل في كل صلاة في الليل أنه يجهر فيها، الأصل في صلاة الليل الجهر، لكن الإنسان الذي يقوم الليل إن شاء جهر بالقراءة وإن شاء خافت، فأي ذلك يفعل؟ نقول ينظر ما هو أصلح لقلبه وما هو أنفع، فإن كان جهره بالقراءة أنشط له وأخشع لقلبه جهر، وإن كان إصراره ومخافتته أخشع فعل. ولهذا قال: ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح. نعم. فإن أبا سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود. نعم. وهذا يدل على أن الجهر إذا كان فيه إيذاء، إما لنائم أو مريض أو تشويش على آخر، بأن كان الإنسان يصلي مثلا في مسجد وبجانبه شخص يصلي فيجهر ويشوش عليه، فحينئذ لا يجهر، بل قد نقول إن الجهر هنا محرم. وأما إذا كان في الجهر مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة تعود إلى المصلي نفسه أو تعود إلى غيره، فكونها تعود إلى المصلي نفسه ككون ذلك أنشط أو كونه أخشع، أو تعود إلى غيره بحيث أنه يذكر إنسان مثل غافل أو ساهي، أو من عادته أنه يقوم ولكن لم يقم فيقرأ ويجهر حتى يذكره بالجهر، فهذا أفضل. إذن الإصرار والإخفات يراعي فيه الإنسان ماذا؟ المصلحة. والله أعلم.